وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن يخاف وعيد صدق الله.